بالنسبة لموضوع فتح مكتب في قطر كما ادعوا في الإعلام لطالبان، وطبعا الأخبار تأتي من كما تأتي من الإعلام ولم يصدر بيان من الإمارة ولا شيء، فإن كان في تعليق على هذا الأمر بارك الله فيكم وفتكم الله فضل الشيخ تعليق يعني على هذه الأمور بارك الله فيك. طيب شيخ أبو المنذر تسمعني يا شيخ، شيخ أبو المنذر كان الأخوة يريدون تعليق على مسألة وجود مكتب لطالبان في قطر، وهذا الخبر يعني أنا أهل الأخوة رسلني قال أن عبد الله الوزير أصدر بيان على تويتر أنا ليس عندي علم به. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما فيما يتعلق بالموضوع الأول فعندي به يعني أو فيه علم قديم في هذه المسألة، ولم يتسنى لي يعني في هذه الأيام أن أراجع هذا الموضوع، لكنه يعني فيما راجعته في السابق قبل أشهر حينما أعلم بأنه سيقام أو سيفتتح مكتب لحركة طالبان في دولة قطر، يعني تتبعت هذا الموضوع ووجدت أن هنالك بعض المنافقين الذين يتكلمون باسم الإمارة وبعض الذين انشقوا عن الإمارة وعن أصول الإمارة، وهم ممن يزاود على هذا الموضوع، وفي تلك الفترة لم يتسن لهم أن يفتتحوا مكتبا مع أنهم قد أعلنوا بأنهم سوف يفتتحون مكتب لهم في قطر، وتكلم أيامها يعني أحد مسؤولين البنتاغون فقال بأننا سنبقى نضربهم حتى في قطر، قال وسنفتتح لهم مكتب في قطر سواء ارتضوا ذلك أو لم يرتضوا، فإن لهم مكتبا في قطر سنفتتحه سواء وافقوا أو لم يوافقوا، يعني هم أعلموا أن هذا المكتب سيفتتح، لكن هل طالبان افتتحت مكتبا لها في قطر؟ طيب لم تفتتح لها مكتبا في قطر، إنما هم قالوا سنفتتح لهم مكتبا في قطر ثم بعد ذلك سنضربهم عن طريق نلاحقهم بالطائرات بلا طيار، وسنلاحق قادتهم ونقتل علماءهم ونضربهم ونضغط عليهم حتى يرتضوا بهذا المكتب الموجود في قطر. إذن المكتب موجود قالوا سنفتتحه سواء ارتضى هؤلاء القوم أو لم يرتضوا. هنالك أيضا في كل طائفة وفي كل مجموعة هنالك من يميل إلى السلام ويميل إلى المهادنة ويميل إلى الجلوس مع المرتدين والجلوس مع المشركين، وهذا الشأن يا أيها الأخوة حاصل في كل مكان، في الأردن موجود، في الشام موجود، في مصر موجود، في المغرب موجود، في اليمن موجود، هنالك يعني أكثر من فريق وأكثر من شيء، وهذا الزمن حقيقة يعني الله عز وجل يمحص فيه الناس الفاسدين. أما أن تكون حركة طالبان قد افتتحت مكتبا لها فهذا غير صحيح، أما أنه قد افتتح مكتب نعم افتتح، من الذي افتتحه؟ القوات الأمريكية قالوا سنفتتحه سواء يعني رضوا ذلك أو لم يرضوا، لهم مكتب موجود وهم متى ما أرادوا أو وجدوا أنفسهم يعني جاهزين فليداوموا في هذا المكتب، وليس صعبا عليهم يعني أن يأتوا ببعض الناس الضعفاء فيضعونهم ويداومون في هذا المكتب ويتكلمون باسم التيار. ونحن نعلم أن الكلمة الفصل في هذا الموضوع للأمير أو أمير المؤمنين الملا عمر حفظه الله هو الذي له الكلمة الفصل في هذا الموضوع، ومع ذلك لا يستبعد أي شيء، يعني لو إنسان العياذ بالله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت في إخواننا الخير، ونحن نعلم أن الملا عمر لم يثاور على الشيخ أسامة أصلا وترك يعني دولته ومملكته تركها ومن أجل أن يحافظ على دم امرئ مسلم وأبى أن يخون الله عز وجل وأن يخون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذه الدماء وبعد هذه الأشياء يعني يترك إمارته التي يعني ضحى من أجلها ويأتي لكي يفتتح مكتب له في قطر؟ هذا الكلام يقبله ولا يقبله الصبيان الصغار، لا يقبله الصبيان الصغار. أيضا يعني كلنا يعلم بأنه لما يعني كسر الأصنام وكسر بوذا عرضت عليه الصين وعرضت عليه اليابان، عرضوا عليه مليارات الدولارات وأنهم سيمدون له الكهرباء والماء وأنهم سيمدون له كل الطرق يعبدونها له في أفغانستان مقابل أن يبقي على بوذا الصنم بوذا، فأبى ذلك ودمر الصنم بولا، فهو يعني سار على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام يعني نعتقد بأنه غير صحيح، لكن لو حصل بشر يعني يصيبون، يعني بشر قد يخطئون، لكن نقول لكم الملا عمر ان شاء الله يعني يثبته الله عز وجل على الحق ويثبته على هذا الدين، ولعلنا في الايام القادمه سنسمع يعني تكذيبا وبيانا لحقيقه من هذا المكتب.